ماني شايل منك رحلت بشايل حالي عنك ظنوني خابت صاب ظنك كنت حتى بعتمتك ظلك لما كسور خط كحلك وداع بقهري غاب حزنك ولا حتى بدمعة اتواسى في اعتبري اللي انكسر ضفرك انكسر ملا السخافة تخيلي ما عندي بعد نظر يا شوكة ورد ما بتقبلي مجتمعك المخملي نظرة مانك إلي طبقية تعالي تنزلي اصحي لتبرري خاين عشرة كنت نظارة كانوا عيني في بشع شرة ما انطوت صفحة عم تطويني كانوا هتلر موسوليني كنت فرنسا اللي غزوا فيني برج عالي مصهور حديدي معروف اني مشغول مصيري صورها الف سناب شات فيك فلتر انستغراما ماسكة جزان الويز فندي وشو زاقابانا افلقم صور شوف بقناتا تاتوريال كيف عايشة ساعاتا الستوري ارفع الشوف اللبس هما فيموس حياتا هيك ميكروسكوب صورتيك لصورتوك عطي باس شاط الدون كلاسيكو ليغا صانع التوب هاي مكان لتمليك مواهب للدفن جوا تسليك خطة سيزو شامبيونز ليك من مدريد ريال للبيك بشرق الحارة نصيحة بناقة ما في شماعة عقرب ساعة فنان الصاغة لنبيع ذهبنا من السماعة اشعل ولاعة مولوتوف سلاحك جايب قامك سيفود جابك انفور صادق عين زرقة ضايق صادق بوشك ترعي بوش رماحك قرشتو شيتوس لبس بيجامة انا مالي عندك بس انت مالك قلنالك عم نحكي مشانك حيزيدوا بضعفك حينزلوا شانك لا تشد فيهم خفت تكالك ويلي عطيته شوف كيف كافك هجوم سنير هاجم ببيز فرط معجوم فرمته مع هيز مطو بزاوية حاصره بالحيز لبس السمعة لبسك حيط لي عشبي اما هو البينز محب الكاش كريبتو كوينز ماشي بسرعة رافع البوينت خليك كيوت نحن باد بوينت احترفنا اما للصنعة ملوك الطلعة لغينا التكرار واكبنا السوق مع حفظ الجرعة جمهور ما بيرحم قناعته سكت اذا حقد بيفلت فبتفلت ربطت عقدة يلي بيشمت فبتثبت لا تخزن شعرك تستشعر حامل جهدك وبصفك ملايين تشهد لك لا تهلك تتلكك فبتفتك ايقن شكك خايف من هزمك طب وتهزم الحرب معارك مو بوحدة بتحسم مو بوحدة بتحسم مو بوحدة بتحسن مو بوحدة بتحسن